الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من سقيم عين يشرب بها المقربون. الجمع الطيب الكريم من هذه الرحابة الطيبة العطرة نعيش وإياكم في لحاب مسك الختام وهذه التلاوة القرآنية المباركة لذلك العالم القرآني لداعي للإذاعة والتلفزيون العربي لجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمود علي الإذاعي المعروف والمقيم في بانباي مركز الزقازير بمحافظة الساقين. ندعو الله تعالى لحضراتكم بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه وليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك ولا تطيع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا إنا نحن نزلنا القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً واذكر اسم ربك بكرة ومن الليل فاسجد له ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء إن الله كان عليما حكيما إن هذه تذكرة إن هذه تذكرة

الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر النفعة الذكرى